شايفة منه إلا يدوب ملامحه، وحتى دي ما بقتش برضه هي هي. ده مش حبيبي، ده حد تاني عامل ملك الطيب الصافي البريء، واللي زمان فرش لي بالورد الطريق، ما طلعش زي ما كنت انا شايفه بعيني. حبيته تعب مكاني لو في يوم متعب شويه.